الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: باب الصلح. الصلح في اللغة قطع المنازعة، وأما في الشرع فهو معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. منازعة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين، كما هو معلوم ومعروف. والصلح أنواع، منه الصلح بين أهل المجاهدين والمقاتلين من أهل الإسلام وبين أهل الحرب من الكفار، كصلح الحديبية مثلا. ومنه الصلح الذي يكون بين الرجل وامرأته، ومنه الصلح الذي يكون بين الرجل وأخيه أو جاره، ومنه الصلح الذي يكون في الأموال، يكون بين الرجل وغيره في الأموال. وهذا هو المقصود، الصلح في الأموال، هذا هو مقصود الفقهاء بهذا الباب. المقصود بهذا الباب الصلح في الأموال، لأن هذا الباب معقود في البيوع، في المعاملات المالية. فالمقصود الصلح الذي يكون في المعاملات المالية. والصلح مستحب وله فضل، يقول الله سبحانه وتعالى: الصلح والصلح خير والصلح خير. ويقول ربنا عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الصلح خير. المؤلف رحمه الله بدأ بحديث يبين أن الصلح قاعدة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه أبو داود الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. هذا الحديث رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، وكثير ضعيف جدا. ولذلك تعجب بعض المحققين من أهل العلم من تصحيح الترمذي له، كالحافظ الذهبي وكابن كثير الحافظ، كيف يقول عن الحديث حسن صحيح وفي إسناده هذا الراوي المتهم الضعيف جدا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني. لكن الحديث له شواهد، فلعل الترمذي اعتبر الحديث بشواهده، كما قال الحافظ ابن حجر اعتبره بشواهده، صححه بشواهده، وهو كذلك الحديث صحيح بشواهده، كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. فالحديث صحيح، والحديث يعتبر قاعدة من القواعد في الفقه الإسلامي. الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز ونافذ بين المسلمين، فكل صلح جائز ونافذ وثابت، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، فهذا هو الصلح الذي لا يجوز. إذن هذا الحديث قسم الصلح إلى قسمين: صلح جائز ثابت ونافذ شرعا، وصلح لا يجوز. والصلح الذي لا يجوز هو الصلح الذي فيه مخالفة للشرع، إما بتحريم الحرام وإما بتحريم الحلال. قال المؤلف رحمه الله في بيان قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، قال في كتابه بهجة قلوب الأبرار، هذا كتاب للشيخ بن سعد طيب مفيد، جمع فيه 99 حديث من الأحاديث الأصول الجوامع في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق، وشرحه شرحا سهلا واضحا مفيدا. الإنسان إذا قرأ هذا الكتاب استفاد. ومعروف الشيخ بن سعد في كلامه وفي إفادته رحمه الله. يقول الشيخ، طبعا الشيخ بن سعد ذكر هذا الحديث في كتابه هذا بهجة قلوب الأبرار وشرحه. يقول في هذا الكتاب في شرح الحديث: فإن تضمن الصلح تحريم الحلال أو تحليل الحرام فهو فاسد بنص هذا الحديث، كالصلح على رق الأحرار أو إباحة الفروج المحرمة، كالصلح على رق الأحرار أو إباحة الفروج المحرمة، أو الصلح الذي فيه ظلم. ولهذا قيده الله تعالى بقوله: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أو صلح اضطرار كالمكره وكالمرأة إذا عضلها زوجها ظلما لتفتدي منه، وكالصلح على حق الغير بغير ابنه وما أشبه ذلك، فهذا النوع صلح محرم غير صحيح. إذن هذه أمثلة على الصلح الذي لا يجوز، أمثلة ذكرها المؤلف، كالصلح على رق الأحرار كأن يصالحه على أن يكون عبدا له، هذا حرام لأن استرقاق الحر لا يجوز، أو إباحة الفروج المحرمة كأن يصالح امرأة على أن يطأها مثلا، هذا أيضا لا يجوز لأن الزنا حرام ولا يجوز الصلح عليه. أو الصلح الذي فيه ظلم، يصالحه على شيء، على أخذ شيء من مالي، يصالحه على أخذ شيء من عقاري من داري، يصالحه على استخدامي بغير حق، هذا كله لا يجوز. أو صلح اضطرار كالبقرة، يستغل اضطراره وحاجته فيصالحه على شيء هو يكرهه ولا يريده ولكنه مضطر، هذا كله لا يجوز، لأن الصلح لابد أن يكون بالعدل. قال الله عز وجل: وأتأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والفقهاء يقسمون الصلح إلى قسمين، يقولون: صلح عن إقرار وصلح عن إنكار. الصلح عن إقرار والصلح عن إنكار. الصلح عن إقرار إما أن يكون هذا الصلح أن يصالحه عن شيء أقر به فيصالحه بشيء من جنسه، أو أن يصالحه بشيء من غير جنسه. مثال ذلك الصلح الذي عن إقرار بأن يقر له بأن هذه العين له، أو هذا الدين له، فيصالحه بأن يأخذ شيئا من العين أو يأخذ شيئا من الدين، هذا الصلح عن إقرار. يعني مثلا أقر له مثلا بأن هذه السيارة له، ثم صالحه على أن يأخذ، أو أقر له مثلا بأن هذا الدار، لأن هذه الدار له، لأن السيارة ما تنقسم، لأن هذه الدار له، ثم صالحه على أن يأخذ جزءا منها ويترك جزءا منها. هذا الصلح عن إقرار، أقر له، تخاصما فأقر له بأن هذه الدار له، ثم صالحه على ماذا؟ على أن يأخذ شيئا منها، أو أقر له بأن له في ذمته 100 ريال، ثم صالحه على أن يأخذ شيئا منها، على أن يأخذ منها مثلا أن يعطيه منها 50 ريالا مثلا، صالحه على هذا. فهذا صلح عن إقرار من جنس الشيء الذي أقر به. أما الصلح عن إقرار من غير جنس الشيء الذي أقر به، كأن يبادله عين بعين، أقر له مثلا بكتاب فصالحه على ثوب، أقر له مثلا بسيارة فصالحه على مال، أو أقر له بمال فصالحه على سيارة مثلا. فصلحنا عن إقرار، ولكن ليس من جنس الشيء الذي أقر به. والفقهاء يقولون يشترط لهذا، يشترط لهذا أن وهو الصلح عن إقرار، يشترط فيه أن لا يشارطه على ذلك، أن لا يشارطه على ذلك بأن يقول له أنا أقر لك شرط أن تترك لي شيئا، أو أن تضع لي من المال شيئا، أو أن تتنازل عن شيء، لا، لا يشارطه على ذلك، لا يشارطه على الصلح، لأن صاحب الحق من حقه أن يطالب بجميع ماله. أقر له بالدار، أقر له بالدار، يجوز لصاحب الدار أن يتنازل عن بعضها في سبيل أن يأخذ شيئا منها، ولكن هذا الذي بيده الدار هل يجوز مثلا أن يقول له أنا أقر لك بها بشرط أن تترك لي منها شقة، أنا أقر لك بها بشرط أن تترك لي منها شقة، يجوز ذلك؟ قال الفقهاء لا يجوز، لأن صاحب المال يجوز له ويشرع له أن يطلب جميع ماله، ما يخرج عنه. طيب، إذا هذا هو الصلح على إقرار. الصلح عن إنكار، بأن يدعي عليه مالا أو حقا ويسكت المدعى عنه، يسكت. سكوت هذا إما لأنه يعني قد يكون نسي، نسي هذا الدعوة أو نسي هذا الحق، غير متأكد. فالمدعى عليه لا ينكر ولا يقر، لا يقر لأنه ليس متذكرا، ولا ينكر يخشى أن ينكر حقا، فحينئذ يقول للمدعي دعواك هذه أنا لا أتذكرها، ولكني أصالحك على شيء، ماذا تدعي علي؟ قال أدعي عليك 1000 دينار. قال والله أنا ما أستطيع أن أنكر، أخشى أن يكون هذا يكون حقا، ولا أستطيع أن أقر يعني لا أتذكر، ولكني أصالحك، أصالحك على شيء، خذ هذه، خذ هذه الدراهم، اذهب بها، أصالحك عليها، أصالحك عن الإنكار، يعني بدل ما أنكر أنا، بدل من أنكر لا أعطيك هذه الدراهم، فأنا أريح نفسي من اليمين ومن الدعوة ومن الحضور عند القاضي، وأنت كذلك تريح نفسك من مالك، من التبعات الحضور عند القاضي وعرض الدعوة فخذ هذا، خذ هذا المال صلحا بيني وبينك عن الإنكار. هكذا يقول أهل العلم، وذهب الجمهور إلى جواز هذا الشيء والمجاهد. الشيخ ابن سعيد رحمه الله ضرب أمثلة، ضرب أمثلة على الصلح الجاهز الذي جاء في الحديث، لكن الفقهاء كما ذكرت لكم يقسمونه إلى هذين القسمين، إما أن يكون صلحا عن إقرار، وإما أن يكون صلحا عن إنكار، وكله جائز. قال الشيخ: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جائز. صالحه عن عين بعين، له عليه كتاب فصالحه على ثوب، يجوز. له عليه ثوب صالحه بكتاب، يجوز. صالحه عن عين بعين. له عليه دار عمارة صالحه على مزرعة، يجوز. أو دين صالحه عن عين، صالحه عن عين بدين، يعني مثلا يطالبه مثلا بسيارة، هذه عين صالحه على دين، تنتقل هذه السيارة التي يطالبه بها إلى دين في ذمته، إلى مال يكون في ذمته، يجوز. وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز. إن كان عليه دين يطالبه بألف ريال، هذا دين في ذمته، صالحه عنه بعين، قال: أنا ما أريد الألف ريال هذه، أنا أريد هذه الساعة أو هذه الثياب أو هذه الكتب، عن الدين صلحا، يجوز. أو صالحه عن الدين بدين، يجوز، ولكن لا بد من القبض قبل التصرف، قبل التفرق، أو بدين قبضه قبل التفرق جاز أيضا، لأن بيع الدين بالدين جائز، ولكن بشرط القبض، القبض قبل التفرق، كما في حديث ابن عمر الذي سبق. أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا. أو صالحه على منفعة في عقاره، يعني يطالبه بألف ريال مثلا، فقال له: ما عندي، ولكن أسكن في هذه الشقة شهرا، خذ هذه الشقة أسكن فيها شهرا، صالحه على الدين بمنفعة. أو خذ هذه السيارة استخدمها أسبوعا، صالحه على الدين بمنفعة، يقول يجوز، ولكن اشترطت المنفعة لأن تكون معلومة، واسكن شهرا، استخدم السيارة أسبوعا، وهكذا أن تكون معلومة، لأن لا خاص، لأن هذه كلها تعتبر بيوع لا بد فيها من العلم. أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، هذه المسألة تعرف مسألة ضاع وتعجل، يطالبه بمئة ريال بعد شهر، تحل بعد شهر، فقال له: أنا ما أستطيع أن أصبر شهرا، ولكن أعطني إياها الآن 80 ريال، ضع وتعجل، يعني ضع من الدين وتعجل أخذه الآن. هذه مسألة ضع وتعجل، الدين المؤجل يتعجله صاحبه، ولكن بشرط أن يضع منه، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. والذين منعوا منها قالوا لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته. هذا القدر الذي يحطه من الدين يقابل تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. هكذا قال في الروم الأربع. والراجح جوازها، أنها جائزة ولا بأس، وشبهة الربا فيها بعيدة. ما هي؟ هي بعكس الربا، لاحظ، مسألة ضع وتعجل، مسألة ضع وتعجل بعكس الربا. الربا يزيد المبلغ بزيادة الأجل، وضع وتعجل ينقص المبلغ بنقصان الأجل، فهي على العكس من الربا. فكيف يكون ربا؟ شبهة الربا فيها بعيدة. وقد جاء حديث أن بني النضير لما أجلاه النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة قالوا يا محمد إن لنا ديونا على الناس لم تحل، فقال النبي ضعوا وتعجلوا. هذا الحديث في إسناده ضعف، رواه الحاكم في المستدرك في المجلد الثاني صفحة 52، ورواه الدارقطني في المجلد الثالث صفحة 46، ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد المجلد الرابع صفحة 30 و100، من حديث عبد الله بن عباس هذا الحديث، وأشار إليه البيهقي. أشار إليه البيهقي، والحديث مشهور عند الفقهاء يعزونه للدارقطني، وقد رواه الحاكم ورواه الطبراني في الأوسط وغيرهم لو اتبع الإنسان. ورأيت في شرح الشيخ الجبرين على نهج السالكين أنه ذكره بلفظ آخر، ما ذكره بلفظ ضعوا وتعجلوا، أسقطوا وتعجلوا، وهذا اللفظ ما له أصل، ضعوا وتعجلوا. فالذي اعتنى بالكتاب لما اختلف عليه في الحرف الأول ما عرف كيف خرج الحديث، فقال لم أجده، قال لم أجده، يعني ما وجد الحديث، ولكن أشار البيهقي له. فكيف لم تجده الحديث في سنن الدارقطني وصدرة الحاكم ومجمع الزوائد؟ لكن المشكلة أنه اختلف الحرف على الأول. رأي طريق الكثير من الذين يخرجون الكتب ويحققونها بزعمهم أنه إذا مر على الحديث يخرجه عن طريق الفهارس، الحرف الأول أسقط، نظر الفهارس ما وجد أسقط، فلما لم يجد أسقط الفهارس ماذا قال؟ لم أجد. ويعزونه إلى الدارقطني وغيره، ولكن بلفظ ماذا؟ ضعوا وتعجلوا. فأنا الحديث أحفظه من قديم بهذا اللفظ ضعوا وتعجلوا، ولذلك سهل عليه تخريجه. فطالب العلم لابد يكون عنده ملكة وعنده فهم للنصوص، وإلا فاتت عليه الحديث، أحيانا تفوت عليه الحديث. لماذا؟ لا نحفظ رصه، ورب حديث نقول يأتي حين الحديث متفق عليه، هذا مر علي قبل أيام، حديث متفق عليه رأيت قرض المربع، فأنا قلت في بعض الأبحاث قلت هذا الحديث في مسلم فقط وفي البخاري فقط، ليس في البخاري وليس في مسلم، اختلف علي اللفظ. فاكتشفت فيما بعد من الحديث في الصحيح، وان ما قال وان البهودي اصاب في ذلك، واني انا الواهم وانا الغلطان. فالانسان عليه ان يتغير، وتكون عنده خبره النصوص ومعرفة، ولا يتعجل بتوهيم أهل العلم والمؤلفين، قد تكون أنت الواهم في ذلك. والله المستعان. طيب، إذا هذه مسألة ضاع وتعجل. قال: أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. في دين بينه بس لا يعلم عن قدره، 1000 ريال 2000 ريال 3000، ما يدرون، لا المدعى يدري ولا المدعى عليه يدري. اصطلح على مبلغ، قال: يا أخي ما ندري، أنت كم لك؟ لك 100 150 200، أنا أريد أن أعطيك 100. قال: أنا موافق. خلاص ما في شيء، الحمد لله. يقول: صح ذلك. والدليل على هذه الصور كلها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين. هذه الصور كلها جائزة وصحيحة، الصلح جائز بين المسلمين. ثم إن المؤلف البسعدي رحمه الله ذكر الحديث، قال صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري. مناسبة هذا الحديث هذا الباب أن الفقهاء من عادتهم أنهم يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح، يذكرون أحكام الجوار. أحكام الجوار مثلا: حكم وضع الخشب على جدار الجار، حكم رفع الجدار، حكم فتح نافذة على الجار، حكم وضع روشن اللي نسميه في الروشان أمام بيت الجار، حكم كذلك بناء دكة أو تضييق الطريق أو استخدام حريم الجار في إمرار مسيل أو بلوعة لبلاعة أو شيء من ذلك. فالجيران كثيرا ما تقع بينهم مشاكل تحتاج إلى صلح، أليس كذلك؟ تقع بينهم مشاكل خاصة في البنايات وفي الدور وفي المرافق والمنافع وفي الطرق والحيطان وفي الأشجار وفي النوافذ، في هذه الأشياء تقع مشاكل بينهم تحتاج إلى صلح. ولذلك الفقهاء يذكرون أحكام الجوار في باب الصلح، هذه المناسبة. لكن ابن سري رحمه الله ذكر مسألة واحدة فقط، مسألة نص عليها الشرع، وهي أن الجار لا يجوز له أن يمنع جاره من أن يضع الخشب على جداره. لماذا؟ في هذا مصلحة وفي هذا إعانة، هذا حسن الجوار وهذه مساعدة، وليس فيه مضرة عليه، ما في مضرة. إذن من حسن الجوار أن تأذن لجارك أن يضع الخشب على جدارك، لأنه له مصلحة في ذلك وليس فيه مضرة عليك. ونأخذ قاعدة من هذا: كل ما فيه مصلحة للجار وليس فيه مضرة على جاره لا يجوز له أن يمنعه منه، ما يمنعه منه، لا يجوز أن يمنعه منه. وعليه عكس هذه القاعدة: كل ما فيه مضرة وليس فيه مصلحة لا يجوز له أن يفعله، وليس لذلك أن يأذن له. إذن هذا الحديث منطوقه قاعدة ومفهومه أيضا قاعدة، والصلح خير. وإذا اختصروا في الطريق لم يجعل، هذا أيضا الحديث الصحيحين، يجعل 7 أذرع، اختصروا في الطريق 7 أذرع، 7 أذرع كم من نحو 3 أمتار، لأن الذراع نصف نحو 3 أمتار تقريبا وزيادة. نعم. زيادة نصف. إذن هذا الصلح، هذا البحث في الصلح، والصلح يعني باب واسع. الصلح باب واسع لماذا؟ لأن صور الصلح لا تنحصر ولا تحصى، كثيرة جدا بكثرة القضايا والمشاكل التي تقع بين الناس. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: يحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من فجور. فالقضايا بين الناس لا تنحصر، قضايا في بيع السيارات، قضايا في بيع العمارات، قضايا في بيع الأراضي، قضايا في بيع باقي العقارات العقارات، وقضايا في كذلك المعاملات المالية في الأرصدة في البنوك والمصارف وفي المحلات التجارية، وقضايا أيضا في العمالة والمقاولات، مشاكل كثيرة في المقاولات. فقضايا الناس ما تنحصر، كثيرة جدا. ولذلك هذا الباب باب الصلح واسع، واسع جدا، ولكن يضبطه قول الله عز وجل: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. يضم إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين. فهذا الباب فيه قواعد عامة، قواعد عامة. وهذه الصور التي ذكرها الشيخ بن سعد هذه على سبيل التمثيل فقط. إذا صالحوا عن دين بدين جاز، عن عين بعين جاز، عن عين بدين جاز. إذا كان بينهما دين لا يعلمان قدره فصالحوا على شيء جاز. كلها صور، والصور لا تنحصر، الصور لا تنحصر، ولكن الصلح يكون بالعدل. فإذا كان الصلح فيه ظلم أو فيه جور أو فيه ما حكمه؟ حرام ولا يجوز. وذلك يعلم، فإن قال قائل: من أين يعلم الظلم في الصلح؟ نقول: يعلم من قواعد الشريعة العامة، من قواعد الشريعة تعلم أن هذا الصلح فيه عدل أو فيه ظلم، وذلك يعلمه أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحمد لله رب العالمين. يقول السائل في مسألة الصلح: ما هو مثال الصلح في دين بدين بشرط التقابض؟ تمثل حديث جزاك الله. قال المؤلف في هذه المسألة التي سأل عنها الأخ: فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز تم شرطه، وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفرق جاز، وإن كان له عليه دين يعني يطالبه بمئة ريال مثلا ما أعطاه المئة، صالحه على عين، قال له: خذ الكتاب وينتهي الذي بيني وبينك، خذ هذا الكتاب، نصطلح على أن أعطيك هذا الكتاب وتسقط أنت الدين. فاصطلح على ذلك أجاز هذا الصلح، صالحه عن الدين بعين. أما إذا صالحه عن دين بدين فإنه لا يجوز، لأن الصلح يأخذ حكم البيع، ومعلوم أن بيع الدين بالدين لا يجوز. مثاله كأن يقول له: إذا كان يطالبه بمئة ريال، يطالبه بكم؟ بمئة ريال، يقول: أصالحك عنها بوسق من تمر إلى أجل، أصالحك عن المئة بوسق من تمر أخذه منك بعد شهر. فصالحه عن الدين بدين آخر لا يجوز، لأن بيع الدين بالدين لا يجوز أصلا، ولكن يجوز إذا قبض قبل التفرق. وذلك بأن يقول أصالحك عن 100 ريال بوسط من تمر، يصح، ولكن قبل أن يتفرق يقبض التمر. هذا معنى قول المؤلف أو بدين قبضه قبل التفرق. والحاصل أن المسألة في الحقيقة تعود إلى المصالحة عن الدين بعينه. ولذلك المؤلف رحمه الله عبارته فيها قصور. المؤلف لو قال وإن كان له عليه دين فصالحه عنه بعين يقبضها قبل التفرق أصبحت العبارة واضحة، ليس فيها إشكال. صالح عنه بعين، وإن صالحه بدين لم يجز، وإن صالحه بدين لم يجز. المصالحة عن الدين بالدين لا يجوز، أما إذا صالحه عن الدين بعين جاز. هذا الواقع. فإذا صالحه عن دين بدين وقبض الدين هذا في المجلس الذي تم فيه الصلح جاز. فإذا حصل هذا، إذا صالحه عن دين بدين وقبض الدين في مجلس الصلح، صارت المسألة تدخل تحت المصالحة عن الدين بعين، عن الدين بعين. هذا الواقع. لماذا؟ لأن بيع الدين بالدين لا يجوز أصلا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما استفتاه عبد الله بن عمر إني أبيع الإبل في البقية، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، أبيع بهذه وآخذ هذه، وأبيع بهذه وآخذ هذه، فقال النبي لا بأس أن تبيعها، أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. يعني الآن ابن عمر ماذا يفعل؟ له دين على الناس يبيعه أو يصرفه بدين آخر بعين في عملة أخرى بجنس آخر، فالنبي أجاز له ذلك بجرد القبض ما لم تتفرقا وبينكما شيء. نعم أنت لك دراهم يجوز لك أن تأخذ عنها الدنانير، لك دنانير يجوز لك أن تأخذ عنها الدراهم، يجوز هذا الصرف، صرف ما في الذمة، ولكن بشرط أن يكون الصرف بسعر اليوم، بسعر اليوم، وأن يكون القبض في المجلس ما في تأخير، وهذان الشرطان ينطبقان على المصالحة عن الدين بعين أخرى، أن تكون بسعر اليوم، يعني إذا كان فيها صرف. يعني مثلا شخص لك عليه 100 جنيه، إما جنيه استرليني أو جنيه مصري أو جنيه سوداني، قابلته في السعودية والدين عليه، صارت المفاوضات، قلت له أنا أصالحك على أنا لا أقدمك 100 جنيه سوداني أو مصري أو استرليني، أنا أصالحك على 100 ريال. هل يجوز الصلح؟ يجوز الصلح. جاز ولا ما جاز؟ جاز الصلح. طيب، ولكن بشرط ما هو؟ التقاضي أن يدفع له 100 ريال في مجلس العقد، في مجلس يجوز الصلح، في مجلس الصلح. طيب، ولكن يمكن في هذه الحالة لا يجوز أن يزيد المبلغ الذي اصطلح عليه، ما يجوز أن يزيد على قيمة الدين أصلا، لأنه يدخل في باب الربا. طيب، فإن اصطلح على المساواة، قال أنا أعطيك بمقدار دينك من عملة سعودية، هنا يأتي الشرط الثاني أن يكون بسعر الصرف، واضح؟ لا، قبل دين من قبض الأصل، أن يكون بسعر الصرف. فإن اصطلح على عملة على سعر أقل، إذا قال أنا أعطيك كم لك؟ قال 1000 جنيه استرليني أو مصري، كم تساوي؟ 1000 ريال. ما عندي أنا أعطيك 100، توافق؟ أعطيك 100 ريال وسنتين مشكلة. تريد 1000 إذا نروح المحاكم وتبقى المسألة سنة. أنا أعطيك 100، وافق لك يجوز؟ يجوز، ولكن بشرط ما؟ القبض، أن يصرف 100 الآن. فإن قال له أصالحك على هذه 1000، هذه 1000 التي عندك أنا أصالحك عليها ب100 ريال تأتيني في آخر الشهر تقبضها، يجوز؟ ما يجوز. هذا كان مؤلف دين بدين، دين بدين ما يجوز. فإن اصطلح على دين بدين جاز، ولكن بشرط القبض قبل التفرق. القبض قبل التفرق، فإذا تم القبض قبل التفرق عادت المسألة إلى المصالحة عن الدين بعين. واضح المسألة هذه؟ لذلك المؤلف عبارته فيها قصور وفيها يعني غموض تحتاج إلى تأويل، لأنه يعني عبارة أوهمت أن المصالحة عن الدين بدين تجوز، وهي في الحقيقة ما تجوز، لأن الأصل غير جائز وهو بيع الدين بالدين. هذا والله أعلم.